وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة لو كانوا يعلمون ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله.